كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يتفاهم ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة. لكن ما في الوسع وندعو زدنا يا مولانا. في الحقيقة لا توجد كيفية محددة للصلاة في هذه الحالة، بل يصلي كل منهم على النحو الذي يستطيع، راجلا، راكبا، ماشيا، واقفا، مستقبل القبلة، غير مستقبل القبلة، يركع ويسجد، إيماء بتحريك رأسه، يشير ويجعل إيماء السجود أبلغ من إيماء الركوع، يفعل ذلك كله أيما يمكن. وإن أمكن اقتداء بعضهم ببعض وصلاتهم جماعة فهو أفضل، وإن اختلفت جهاتهم أو تقدم المأموم على الإمام. أنا أثناء الاشتباك قد يتقدم المأموم على الإمام، لا حرج. قد يصلوا جماعة لكن واحد مايل يمين واحد يسار واحد، لا حرج. وصلاة المقاتلين في جماعة حال الحرب يتصور في وقتنا الحاضر أكثر من ذي قبل، خاصة بوجود البارجات والغواصات والطائرات والدبابات إلى آخره. قال ابن قدامة: أما إذا اشتد الخوف والتحم القتال فلهم أن يصلوا كيفما أمكنهم رجالا وركبانا إلى القبلة إن أمكنهم وإلى غيرها إن لم يمكنهم، يومئون بالركوع والسجود على قدر الطاقة، ويجعلون السجود أخفض من الركوع، ويتقدمون ويتأخرون ويضربون ويطعنون ويكرون ويفرون ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها. وهذا قول أكثر أهل العلم المغني. رجالا يعني على أرجلكم، ركبانا يعني على الخيل والإبل وسائر المركوبات. ولذلك لو واحد قال لك صلاة الخوف الطائرة، أنا دخلت في معركة قصف اشتباك جوي، إيش سوي؟ نقول صلي في الطائرة. طيب يقول أنا أطلع وأنزل ويروح يمين ويسار، وين القبلة؟ نقول خلاص ما في، إلى على حسب مصلحة المعركة صلي، وجهك على حسب مصلحة المعركة. قالوا كان رجل على مدفع مضاد للطائرات يصلي، وقاعدة هذا المدفع كما هو معلوم متحركة، يعني الذي مكان الذي يجلس عليه متحرك، فهو صلى ثابت يومئ. لما جاء التسليم لف المدفع كله يمين ولف المدفع، مع المفروض ما له دخل المدفع، هو يسلم هو. طبعا هذا ما له علاقة بالخوف بقدر ما له علاقة بإيش، أحيانا يعني مع الانسجام. قال ابن عمر رضي الله عنه: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. قال ابن حجر: اختلف في قوله فإن كان خوف أشد من ذلك، هل هو مرفوع أو موقوف عن ابن عمر؟ والراجح رفعه، فتح البالي. وجمهور الفقهاء على أنه يجوز القتال في هذه الحالة الشديدة في الصلاة، ويعفى عما فيه من الحركات من الضربات والطعنات المتواليات والإمساك بسلاح ملطخ بالدم للحاجة. فإذا صار عندنا الآن خلاف العادة في هذه الصلاة كثرة الحركة، كثرة الحركة. صلاة الخوف في حال الاشتباك إيش تختلف عن الصلاة العادية؟ بأشياء كثيرة، منها كثرة الحركة. إذا طالت المعركة قد لا يستطيع التيمم، قد يستطيع التيمم. طيب في الغواصة يستطيع أن يصلي قائما، ولكن في الطائرة ما يستطيع يصلي قائما. وقد يكون في بعض الأحيان يصلي إلى القبلة يمكنه، وأحيانا ما يستطيع أن يصلي إلى القبلة. يعني من زمان في الاشتباك على إيش؟ على دابة، على جمل، على حصان، فرس، طيب او على رجله، فهو اثناء الاشتباك الوضع متغير، يعني ما يمكن تقول يستقبل القبلة او يكون يعني مثلا الان التحكم في اثناء الاشتباك داخل الغواصة، داخل البارجة، داخل الدبابة اكثر، صح؟ التحكم داخلها اكثر حتى لو اثناء الاشتباك، داخل المركبة اكثر من كونه يقاتل على فرس او ناقة او على رجليه. والشاهد استحضار قاعدة فاتقوا الله ما استطعتم، وصلى على حسب حاله في كل المعدات العسكرية الموجودة والآلات الحربية الموجودة. وقد يستطيع مثلا في طائرة في المقعد أمامي والمساعد الطيار في المقعد الخلفي، يمكن يصلوا جماعة. طيب صلاة منفرد خلف الإمام، يقولها ما الآن ما ننظر، ما فيه الآن، هذه حالة خاصة، حالة خاصة. ولا يجوز لهم تأخير الصلاة عن وقتها ولو اشتد الخوف، بل يصلي على حسب حاله إلى القبلة وإلى غيرها عند جمهور العلماء.